واجتناب ما نهى عنه وزجر ايضا اجتناب ما نهى عنه وزجر هذا مقتضى شهادة ان محمد رسول الله ان نجتنب النواهي ودرج على قول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وألا يعبد الله إلا بما شرع لا نتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في القرآن أو في السنة ودليل ذلك قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ما يقول ماذا أجبتم فلان وفلان ماذا أجبتم المرسلين وأيضا قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا يشرع من الدين إلا بما أذن الله عز وجل به وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني أن عمله مردود عليه قال ودليل الصلاة والزكاة نعم دليل الصلاة والزكاة واحد قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما تقدم حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى ودير الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فقوله يعبد الله مخلصين له الدين هذا هو التوحيد إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة من سواه إفراده بالعبادة ونفي عبادة من سواه هذا هو ماذا التوحيد إثبات العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين نفي عبادة من سواه مقتضى الاختلاف أن لا تصرف أي عبادة لغير الله عز وجل حنفاء وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيمة يعني دين الملة القيمة التي لا عجاج فيها وقولهم حنفاء أي مائلين على الشرك ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دليل الصيام واضح وأيضا كما تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقوله كتب هذا يدل على أنه فرض ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ولله لله على الناس هذا يدل على الوجوب يعني يدل على الوجوب وقوله ومن كفر يدل على أن من ترك الحج مع قدرته عليه أنه يكفر لكن هذا كفر أصغر وليس كفرا أكبر لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة فإن الله غني عن العالمين وقوله ولله لله هذه مصيغة الوجوب على الناس لله على الناس هذا مصيغة الوجوب وأيضا قوله كفر هذا يدل على الوجوب إلى آخره قال المرتبة الثانية الإيمان وهو 70 شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان في الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الإيمان في اللغة التصديق وأما في الاصطلاح فهو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يقول في الاصطلاح اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم ينقص بالعصيان. قال المرتبة وهو بضع وسبعين شعبة. البضع هو من الثلاثة إلى التسعة والشعبة الجزء من الشيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله. يعني أن الإيمان ينقسم إلى قسمين، الإيمان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإيمان العام الذي يشمل الدين كله، هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدنى يعني أعلى مراتب الإيمان ماذا؟ قول لا إله إلا الله، التوحيد ما في إشكال. وأدنى مراتبه ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. أعلى مراتبه التوحيد لا إله إلا الله، وأدنى مراتبه ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، هذا من حيث الإيمان العام. طيب الإيمان الخاص، الإيمان الخاص العقيدة. نعم قال لك وأركانه ستة، هذا الإيمان الخاص أركانه ستة. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه سبق تفسيرها، أعلاها قول لا إله إلا الله سبق تفسيرها. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة ما يؤذي المارة من أحجار وأشواك وغير ذلك. قال والحياء، الحياء صفة تحدث عند الإنسان تمنعه من فعل ما يخالف المروءة. نعم صفة تكون عند الإنسان تمنعه من فعل ما يخالف المروءة. شعبة، شعبة هي الجزء من الشيء، والحياء شعبة من الإيمان، هذا باعتبار ماذا؟ الإيمان العام الدين كله. قال وأركانه ستة، أركانه يعني أركان الإيمان ستة، وهذا باعتبار ماذا؟ الإيمان الخاص. نعم باعتبار الإيمان الخاص أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يشمل أمورا، الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. قول أن تؤمن بالله هذا يشمل أمورا أربعة. الأمر الأول أن تؤمن بوجود الله عز وجل، أن تؤمن بألوهيته، أن تؤمن بربوبيته، أن تؤمن بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله عز وجل دل على ذلك الفطرة والحس والعقل والشرع، هذه أربعة أدلة، الفطرة والحس والعقل والشرع. أما الفطرة فكل مفطور، فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بوجود الله عز وجل، ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. حتى البهائم، نعم حتى البهائم مفطورة على الإيمان بوجود الله عز وجل. ولهذا إذا أوديت بعض البهائم تصيح برأسها إلى السماء، هذا مما يدل على أنها مفطورة. وقد ورد أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فوجد نملة على ظهرها رفعت قوائمها إلى السماء وقالت إن خلق من خلقك ليس بنا طولا عن رزقك. وهذا وإن كان الحي ضعيف يعني، لكن نذكره هنا للاستئناس فقط. فنقول ذات الفطرة ما من مخلوق إلا قد فطر على الإيمان بوجود الله عز وجل حتى الحيوان. نقف هنا. سبحانك اللهم رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله وأركانه ستة. تقدم لنا أن قوله فيما سبق الإيمان وضبع وسبعون شعبة، هذا بالنسبة للإيمان العام، وقوله وأركانه هذا بالنسبة للإيمان الخاص الذي هو العقيدة. فإن أركانها كان الإيمان هذا ستة أشياء. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو جزء الشيء وماهيته. قال ستة، ودليل هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة من القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره، وأيضا قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: أن تؤمن بالله. فهذا حيث عمر رضي الله تعالى عنه، أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل يشتمل على أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني بألوهيته، والثالث بربوبيته، والرابع بأسمائه وصفاته. تكلمنا عليه لما تكلمنا عليه بوجوده. طيب، الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بوجود الله عز وجل دل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس. الفطرة والعقل والشرع والحس. أما الفطرة فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بوجود الله عز وجل، من الإنسان والطير والحيوان إلى آخره. وهذا أمر مستقر في الفطر ولا ينكر إلا مكابرة، كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. العقل العقل يدل على وجود الله عز وجل، فكل مخلوق لا بد له من خالق. فلو قلت فلله المثل الأعلى: هذه السيارة وجدت بنفسها، شوليت بنفسها، فما صدقك الناس. قلت: هذه السيارة لم يجدها صانع، وإنما وجدت بنفسها، ما أحد يقرك على ذلك. إذا كان هذا بالنسبة لهذا المخلوق البسيط، فكيف بالسماوات والأرض وما فيها من الأفلاك وما في الأراضي من الجبال والأنهار إلى آخره، فما يحصل في هذا الكون من التقلبات وتغيرات التي تكون بدقة وانتظام إلى آخره، مما يدل على وجود موجد لهذا الكون العظيم المخلوق الكبير. وقد ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه ناس من الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، فسألوه عن الدليل على ذلك فسكت، وظنوا أنه قد انقطع. فسألوه عن سكوته قال فكر في سفينة أتت من جانب النهر بنفسها ثم حملت البضائع من الجانب الآخر ثم ذهبت بنفسها. فقال هذا لا يمكن. قال إذا كان هذا لا يمكن بالنسبة لهذه السفينة فكيف بهذا الكون وما فيه من الأفلاك التي تخرج الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء والقمر أولا يكون هلالا ثم بعد ذلك يكون قمرا ثم بدرا وهكذا يتناقص والنجوم إلى آخره. طيب الثالث الشرع. الثالث الشرع. والشرع وأيضا يعني قبل أن الله عز وجل ضرب في القرآن عدة أدلة عقلية، لكن نحن ذكرنا أدلة عقلية واحدة، لكن الله عز وجل ضرب عدة أدلة عقلية. فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل الذي أنشأها أول مرة، الذي خلق هذه العظام أول مرة، هذا قادر على ماذا؟ على خلقها مرة ثانية. هذا يدل على وجود الله عز وجل، يدل على وجود الله عز وجل. فالذي خلقها المرة الأولى ثم قادر على إعادتها المرة الثانية هذا يدل على وجوده إلى آخره. طيب الثاني ذات الشرع، أو الثالث ذات الشرع. فالكتب السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل ورسول الله عز وجل كلها تنطق بذلك، يعني كلها تنطق بذلك. وما نزلت هذه الكتب ولا أرسلت هذه الرسل إلا لعباد الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هناك رب معدوم لا يعبد. الدليل الرابع الحس، والحس هذا يشتمل على أمرين: الأمر الأول إجابة الداعين، وهذا من دايات الحس، فتجد أن الإنسان يكون في قربة ومشقة ويرفع يديه إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتيه الغوث ويستجاب، هذا مما يدل على وجود الله عز وجل. ويدل هذا قول الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال سبحانه وتعالى: تستغيثون ربكم، إلى آخره. والأدلة في هذا كثيرة، ومن ذلك ما ثبت في حديث أنس النبي عليه السلام كان يخطب فدخل رجل وهو على المنبر فقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال وجاء العيال فادع الله أن يغيثك. فقال سلم: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. فما نزل عليه الصلاة والسلام إلا والمطر يتحاضر من لحيته. ولما كان في الجمعة الثانية سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يمسكها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عن الآكام والضراب وبطون الأودية منابس الشجر إلى آخره، فانفرجت. أيضا الثاني آيات الأنبياء، آيات الأنبياء. فالأنبياء جاءت معهم الآيات التي تدل على نبوتهم، وهذه دلالة ظاهرة على وجود الله عز وجل، لأن الله عز وجل أيدهم بهذه الآيات، نثرهم بها، نثرهم بها. فموسى جاء قوم بعدة آيات، منها العصا الذي انقلبت حية تسعى، منها أنه ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، منها إذا استسقاه قوم فضرب الحجر فانفجرت منه المياه، إلى آخره. فعيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمى ويحيي الموتى، إلى آخره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له آيات كثيرة، من ذلك تكثير الطعام، تشتيح العصا الحصى بين يديه، ونبع الماء من بين أصابعه، وانشقاق القمر، وكل ذلك. الآيات في هذا كثيرة جدا. هذا ما يتعلق بالإيمان بوجود الله عز وجل. الثاني الإيمان بربوبيته، وذلك بأن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق خلقا مطلقا، والمالك ملكا مطلقا، والمدبر تدبيرا مطلقا. المالك الخالق المدبر. المخلوق يخلق، لكن خلقه ماذا؟ نعم، خلقه مقيد ومحصور، مقيد بالشرع، ليس له أن يخلق شيئا لم يأذن به الشرع، ومحصور قد يخلق هذا الكتاب لكن ما يخلق هذا القلم. الملك أيضا المخلوق قد يملك، المخلوق قد يملك، لكن ملكه أيضا مقيد ومحصور، مقيد بالشرع ومحصور، قد يملك هذا الشيء ولا يملك غيره، كما أنه أيضا مقيد في أي شيء بالشرع. التدبير، المخلوق يدبر، لكن قد يدبر، هذا مقيد ومحصور، لا مقيد بالشرع بما أذن الشرع به، وأيضا محصور، قد يدبر هذا الشيء لكن لا يدبر غيره. فالخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق إنما هو لله عز وجل. الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهيته يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وألا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأيضا قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلى آخره. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء، ما أثبته لنفسه من الصفات، سواء كانت هذه الصفات صفات خبرية أو كانت صفات فعلية أو كانت صفات معنوية، هذه كلها سواء كانت صفات خبرية أو كانت صفات معنوية أو كانت صفات فعلية، هذه كلها يجب إثباتها لله عز وجل. قال: وملائكته. أيضا هذا الركن الثاني وركان من أركان الإيمان، أن تؤمن بملائكة الله عز وجل. والملائكة خلق غيبي خلقوا من نور، خلق غيبي خلقوا من نور، صم لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون إلى آخره، وإنما خلقهم الله عز وجل لحكمة لحكمة عظيمة، وليس لهم شيء من خصائص الربوبية، ليس لهم شيء من خصائص الألوهية ولا من خصائص الربوبية، وإنما خلقهم الله عز وجل لحكمة عظيمة. فهذه الحكمة غاية سامية، وهي عبادته سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره. فالله عز وجل منحهم الانقياد التام بأمره والقوة على تنفيذه، وعددهم كثير لا يحصى. ولهذا ثبت أن البيت المعمور يدخله كل 70,000 ثم لا يعود مرة ثانية، كل يوم يدخله 70,000 إذا خرجوا لا يعودون مرة ثانية، يدخلون ويصلون. هذا كم عدد الملائكة؟ شيء لا يحصى، يعني لا يأتيهم، لا يتمكنون من الرجوع مرة ثانية من كثرة الملائكة. يدخلوا كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون مرة أخرى. والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، الأمر الأول الإيمان بوجودهم، والأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منهم، فنعلم أن هناك ملكا اسمه جبريل نؤمن بذلك، فملكا اسمه ميكائيل وإسرافيل إلى آخره نؤمن بذلك. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به على سبيل الإجمال، يؤمن به على سبيل الإجمال. مثلا هناك ملائكة كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قوم إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ما أسماءهم ما ندري، نؤمن بذلك إجمالا. الملائكة الذين يحفظون ابن آدم ما ندري إيش أسماءهم، نؤمن بهم إجمالا. الملائكة الذين يسألون الميت في قبره ما ندري ما أسماءهم، نؤمن بذلك إجمالا، وهكذا. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا صفته منهم، الإيمان بما علمنا صفته منهم. فمن ذلك جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى جبريل على صفته التي خلقه الله عليها، وأن له 600 جناح قد شد الأفق، يعني قد شد الأفق، وأنه أيضا تحول جبريل عليه السلام، تمثل تحول لهيئة رجل كما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صورة رجل شديد لا ثياب شديد سائل الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخره، يعني قد يتحول إلى صفر إلى هيئة رجل. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، الإيمان بما علمنا من أعمالهم. فجبريل عليه الصلاة والسلام هذا عمله الوحي، نعم عمله الوحي، يرسله الله عز وجل بما يوحيه إلى أنبيائه ورسله. ميكائيل هذا موكل بالقطر بالمطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، خازن الجنة موكل بخزانتها في آخره. المهم هناك إذا علمنا شيئا من أعمالهم فإنه يجب علينا أن نؤمن بذلك. قال وكتبه وكتبه أخي شيء واصل. طيب أيضا هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بكتب الله عز وجل. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها كتب الله التي أنزلها على رسله. والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودها وأنها منزلة من عند الله عز وجل حقا. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه من هذه الكتب، فهناك كتاب اسمه القرآن والتوراة والزبور والإنجيل إلى آخره، نؤمن بهذه الأسماء. وأيضا الإيمان بمن أنزلت عليه من الرسل، القرآن أنزل على محمد والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود إلى آخره. وأما من لم نعلم اسمه فنؤمن به على سبيل الإجمال، ونؤمن أن كل رسول أنزل معه كتاب، كل رسول أنزل معه كتاب، لكن من علمنا أو ما علمنا اسمه نؤمن به. فعلمنا بعض أسماء الكتب نؤمن بها، التي ما علمنا اسمها منها هذه نؤمن به على ماذا؟ على سبيل الإجمال. الله عز وجل يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فدل ذلك على أن كل رسول أنزل عليه كتاب. كذلك أيضا نعم كذلك أيضا من الإيمان بالكتب الأمر الخامس العمل بما جاء، تصديق الأخبار الموجودة فيها ما لم يدخلها التحريف، ما لم يدخلها التحريف. أما القرآن لم يدخل التحريف، أما التوراة والإنجيل إلى آخره فهو دخل التحريف. والعمل بما جاء في القرآن هذا السادس، يعني ما فيها من أحكام هذا يعمل بما في القرآن، القرآن ناسخ لما قبله من الأحكام. والأخبار يصدق كل الأخبار الواردة ما لم يدخل في ذلك التحريف. قد ذكرنا أن التحريف دخل الكتب السابقة ما عدا القرآن. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمنا الله واياه واركانه سته، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان يوم بركة. وشو قفنا عليه؟ نأخذ رسل الشيء. ها؟ نأخذ رسل الشيء. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا شيء من أركان الإيمان، من ذلك أن تؤمن بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم ورسله، والرسل جمع رسول، الرسل جمع رسول، وهو ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. يدل ذلك قول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأيضا ثبت في صحيح البخاري في حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله، أول رسول بعثه الله. هذا يدل على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، وأن آخرهم فمحمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد. طيب، وكل أمة بعث فيها رسول، الأمة الطائفة من الناس كل أمة بعث فيها رسول، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والإيمان بالرسل يتضمن أمورا، الأمر الأول الإيمان بوجودهم وأنهم موجودون حقيقة، وبذلك كما تقدم قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر الثاني الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، وأن من كفر برسالة واحد فقد كفر برسالة الجميع، لأن الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، وهم ما كذبوا إلا نوح عليه الصلاة والسلام، لكن لما كذبوا نوحا فكأنهم كذبوا جميع المرسلين، لأن رسالة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه رسالة الرسل جميعا. الأمر الثالث الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم. هناك رسول اسمه موسى نؤمن به، ورسول اسمه عيسى، ورسول اسمه يونس، وهود، وصالح، شعيب إلى آخره. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به على سبيل، يعني على سبيل الإجمال، كما قال الله عز وجل في سورة غافر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الأمر الرابع مما يدخل في الإيمان برسالة الرسل الإيمان بما جاءوا به من الأخبار. وهذا قبل التحريف، لأن الأخبار لا تنسخ، فما جاءوا به من الأخبار والعقائد نقول هذا يجب الإيمان به، لأن الأخبار كما ذكرنا لا تنسخ. وأما ما يتعلق بالأعمال فهي منسوخة، شرائع الأنبياء السابقين نسخت بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واليوم الآخر. اليوم الآخر هذا الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فهو آخر يوم تطلع فيه الشمس. آخر يوم تطلع فيه الشمس هو يوم القيامة، وبعد ذلك تكور الشمس وتلف كما يلف الثوب الخلق، ويلقى بها في جهنم، فأهل النار يكونون في ظلمة، نسأل الله السلامة العافية، وأما أهل الجنة فإنهم يكونون في نور، وليس هناك شمس ولا قمر. ولهذا سمي هذا اليوم باليوم الآخر، يعني يكونون في نور. قال العلماء: هذا النور كالنور الذي يكون قبل طلوع الشمس، يكونون في نور كالنور الذي يكون قبل طلوع الشمس. فأهل الجنة يكونون في هذا النور، وأما أهل النار فإنهم يكونون في ظلمة. ويسمى هذا اليوم بيوم القيامة، وإنما سمي بيوم القيامة لثلاثة أمور: الأمر الأول لقيام الناس من قبورهم، والأمر الثاني لقيام العدل فيه، والأمر الثالث الأمر الأول قلنا لقيام الناس من قبورهم، والأمر الثاني لقيام العدل فيه، والأمر الثالث لقيام الأشهاد. الإيمان باليوم الآخر، من الذي يدخل فيه ومن الذي لا يدخل فيه؟ هذا بيّنه الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية: كل ما يكون بعد الموت فإنه يكون داخلا في الإيمان باليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت. وعلى هذا عذاب القبر يكون داخلا في أي شيء؟ في اليوم الآخر. عذاب القبر يكون داخل باليوم الآخر. سؤال الملكين يكون داخلا في اليوم الآخر. البعث يكون داخلا في اليوم الآخر، في الإيمان باليوم الآخر. الجنة، النار، الصراط، الميزان، الحساب، الحوض، كل ما يكون في القيامة، كل ما يكون بعد الموت فإنه داخل في أي شيء؟ في الإيمان باليوم الآخر. وعلى هذا الذي ينكر افتراض، هل آمن باليوم الآخر أو لم يؤمن به؟ ثم آمن، لأن آمن. الذي ينكر عذاب القبر نقول ما آمن باليوم الآخر. الذي ينكر الحوض نقول بأنه ما آمن باليوم الآخر. وعلى هذا فقس، يعني ما لهذا فقس. فنقول الذي يدخل في الإيمان باليوم الآخر هو كل ما يكون بعد الموت، فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية. قال: واليوم الآخر. نعم. قال: والدليل. نعم. وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. والقدر تقدير الله تعالى للكائنات حسب سبق علمه، أو حسب علمه السابق وحكمته النافذة. نقول تقدير الله عز وجل للكائنات حسب علمه، أو حسب ما سبق به علمه واقتبته حكمته. والإيمان بالقدر ذكر المؤلف رحمه الله دليله كما سيأتينا إن شاء الله، لكن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب عند أهل السنة والجماعة. عند أهل السنة والجماعة مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ويجب أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الأولى مرتبة ماذا؟ العلم. فيجب أن تؤمن أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل عالم كل شيء، عالم كل شيء. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وأيضا قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ومن علمه سبحانه وتعالى أنه علم أفعال العباد، الله عز وجل علم أفعال العباد وما سيفعل العباد إلى آخره. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله عز وجل كتب كل شيء. الله عز وجل كتب كل شيء، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كما تقدم لنا في قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في علوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر. يعني كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر، كل شيء مستتر مكتوب. وأول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ماذا اكتب يا ربي؟ قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وأن الله عز وجل شاء كل شيء، لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته. ومن ذلك أفعال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى شاءها وأرادها، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يحدث في الكون من حركة أو سكون ونحو ذلك إلا كان ذلك إلا بمشيئة الله عز وجل. ومن ذلك أفعال العباد. المرتبة الأخيرة مرتبة الخلق، لأن يعني المرتبة الأخيرة مرتبة الخلق، وأن الله عز وجل خلق كل شيء، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أفعال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقها. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ومن ذلك أفعال العباد، فإن الله عز وجل كما تقدم لنا شاءها وأرادها وخلقها، كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. وهذا مذهب أهل السنة يا جماعة، وأنهم يؤمنون بهذه المراتب الأربع. وقد ظل في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر ظل فيه طائفتان، طائفة غلت وطائفة جفت، يعني فرطت فأصبحوا بين طرفي نقيض، القدرية المعتزلة في طرف والجبرية في طرف آخر. والقدرية المعتزلة كان فيهم الغلاة وكان فيهم غير الغلاة. الغلاة هؤلاء وجدوا في أواخر عهد الصحابة، في عهد ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم إلى آخره، وجدوا في عهد أواخر الصحابة صغار الصحابة الغلاة. وكان الغلاة ينكرون مرتبة العلم والكتابة، يعني ينكرون مرتبة العلم والكتابة، ويقولون بأن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد حتى تقع من العبد ولم يكتبها، لم يكتبها في اللوح المحفوظ ولا يعلمها. هؤلاء الغلاة، وهؤلاء صاح بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكفروهم كونهم ينكرون علم الله عز وجل. وكذلك أيضا أن الله عز وجل كتب هذه أفعال العباد إلى آخره، هذه كما قلنا الغلاة. والغلاة الآن يكدون يكونون انقرضوا. عامتهم غير الغلاة هؤلاء الذين ينكرون مرتبة المشيئة والخلق، ينكرون مرتبة المشيئة والخلق، يقولون بأن الله عز وجل لم يشأ أفعال العباد ولم يخلقها، وإنما العبد هو الذي خلق فعل نفسه. يقابلهم في ذلك الجبرية، الجبرية يقولون الله هو الذي شاءها والمخلوق لم يشأها، الله هو الذي خلقها، المخلوق ليس له مشيئة وليس له إرادة، وإنما حركة المخلوق الجبرية يقولون حركة المخلوق وعمله مثل حركة المرتعش ومثل الريشة في مهب الريح. فهؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب. القدرية المعتزلة يقولون بأن الله لم يشأ أفعال العباد ولم يخلقها، المخلوق هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي شاءه. الجبرية يقولون بأن الله هو الذي شاء والمخلوق لم يشاء. وأهل السنة توسطوا في هذه المسألة وقالوا بأن الله عز وجل هو الذي خلق فعل العبد وشاءه وجعل للعبد مشيئة وإرادة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، لكن مشيئة العبد وإرادة العبد تابعة لمشيئة الله وإرادته. الله أعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان هو ضد الإساءة، والإحسان ينقسم إلى قسمين: قسم الأول إحسان مع الخلق، والقسم الثاني إحسان مع الخالق. أما القسم الأول فهو الإحسان مع الخلق، فهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا الإحسان مع الخلق. وأما الإحسان القسم الثاني الإحسان مع الله عز وجل، وبينه المؤلف: فاعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى هذا تأتي بهذين الأصلين العظيمين في عبادة الله عز وجل. الأصل الأول الحب، والأصل الثاني الخوف.

وهاجر إلى المدينة، يعني بلده مكة وهاجر إلى المدينة. الأمر السادس، بأي شيء بعثه الله عز وجل. بين المؤلف رحمه الله قال بالنذارة عن الشرك، يعني بالتخويف عن الشرك، والشرك تقدم، ويدعو إلى التوحيد. يعني قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وأيضا قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. في هذه الآيات ونحوها بيان لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء. يعني نقص على هذا. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات والصلاة، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين. قوله على هذا ما تقدم الإشارة في قوله على هذا، ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام من الصيام والزكاة، من الزكاة والصيام والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم، أخذ على هذا 10 سنين. نعم، ها أولى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس. نعم، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام من بعثته لن توفى الله عز وجل وهو يدعو إلى التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إله واحد، يعني يفرد بالعبادة دون ما سواه. قال وبعدها عرج به إلى السماء، يعني بعد 10 سنوات عرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أولا أسري به إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، وهناك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء، ثم بعد ذلك ألج به إلى السماء إجابة يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل، يضع خطوه عند منتهى بصره. وقصة المعراج معروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرض به إلى السماء، ثم فأتى السماء الأولى فاستفتح ووجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك رحل به آدم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح إلى آخره، ثم عرج به إلى السماء الثانية وجد فيها ابن الخالة عيسى عليه الصلاة والسلام ويحيى، ورحب به، ثم عرج به إلى السماء الثالثة ووجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم رحل به يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء الرابعة وجد بها هارون عليه الصلاة والسلام ورحب به، ثم عرج به إلى السماء الخامسة وجد موسى عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء السادسة وجد إدريس عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء السابعة وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. موسى الرابعة، موسى الخامسة، وهارون، هارون الخامسة، وإدريس الرابعة، وهارون الخامسة، وموسى عليه الصلاة والسلام السادسة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام السابعة. نعم. قال صلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة في المدينة. نعم، فرضت عليه الصلوات الخمس، وأول ما فرض عليه عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه حتى جعلهن الله عز وجل 5 في الفعل و50 في الميزان، فهذا من رحمة الله عز وجل. نعم. وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، الهجرة في اللغة الانتقال، وأما في الاصطلاح فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أو نقول نعم الهجرة تنقسم إلى أقسام، القسم الأول من تجب عليه الهجرة أو نقول الهجرة الواجبة، والهجرة الواجبة هذه في حق من لم يتمكن من إظهار الدين مع قدرته على الهجرة، ويتوفر على الأمران لا يتمكن من إظهار دينه وهو قادر على الهجرة، فنقول الهجرة في حقه ماذا؟ واجبة. وهذه دليلها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك بأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال باب حسن: إن الله لا يقبل من مشرك أسلم عملا حتى يفارق المشركين. إن الله لا يقبل من مشرك أسلم عملا حتى يفارق المشركين. والإجماع قائم على ذلك، لما الإجماع قائم على ذلك كما دل على ذلك كما ذكر ابن كثير وغيره. هذا القسم الأول، الهجرة الواجبة توفر فيها أمران، ما هما؟ القدرة على الهجرة، والثاني لا يتمكن من إظهار الدين. القسم الثاني من يتمكن من إظهار الدين، ويقدر على الهجرة، فهل يجب عليه أن يهاجر أو لا يجب عليه أن يهاجر؟ يتمكن من إظهار الدين وماذا؟ ويقدر على الهجرة. هذا موضع خلاف، فيه رأيان. الرأي الأول أنه لا يجب عليه أن يهاجر، هذا قال به جمع له العلم منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الرحمن السعدي وغير ذلك، أدل أنه متمكن من إظهار دينه، يظهر دينه. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يهاجر، وهذا يميل إليه الشوكاني. والأقرب الله أعلم هو الرأي الأول، لأنه ما يجب عليه أن يهاجر ما دام أنه متمكن من إظهار دينه، ولو كان قادر على الهجرة، لكن بشرط. هذا النبي في شرط آخر في وقتنا اليوم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا، وبقي أناس، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة، لكن نضيف إلى ذلك ماذا؟ أن يأمن على نفسه من الشبهات والشهوات، لابد أن يأمن، خصوصا في وقتنا اليوم، لابد أن يأمن على نفسه من الشبهات والشهوات. القسم الثالث، ألا يتمكن من إظهار الدين ولا يستطيع الهجرة. إذا كان لا يتمكن من إظهار الدين ولا يستطيع الهجرة، فهذا لا يجب عليه أن يهاجر، لأن الله عز وجل قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا نعرف الإقامة، الإقامة في بلد الكفر، حكم الإقامة في بلد الكفر. يقول يشترط في الإقامة في بلد الكفر أن يكون قادرا على إظهار دينه. وما المراد بإظهار الدين؟ قال بعض العلماء المراد بإظهار الدين أن يظهر كل الدين، الأعمال والعقائد، الأعمال والعقائد، يظهر جميع الدين من الأعمال والعقائد، ويظهر الصلاة الجماعة والجمعة والصيام والزكاة، كل الدين يظهره. قال بعض العلماء إن المراد بإظهار الدين هو أن يظهر شعائر الظاهرة من الصلاة ونحوها، وهذا أقرب، هذا أقرب. إذا أظهر الشعائر الظاهرة نقول هذا لا بأس. فنقول الإقامة في بلد الكفر أولا اشترط لها أولا ماذا؟ القدرة على إظهار الدين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يأمن على دينه من الشبهات والشهوات، فلا بد أن يأمن على دينه من الشبهات والشهوات، وإلا فإنه يجب عليه أن يفارق إذا قدر على ذلك. نعم. ها؟ شوف. كان هذا شيء ثاني. نعم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. لما كان الهجرة تنقسم ثلاث أقسام من بلاد الكفر، الهجرة من بلاد الكفر تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول هجرة واجبة، وهي لمن كان متمكنا من الهجرة ولا يستطيع أن يظهر دينه. والقسم الثاني هجرة مستحبة، وهي لمن كان متمكنا من إظهار دينه وأيضا يقدر على الهجرة، يقدر على الهجرة ويتمكن من إظهار دينه ويستحب له أن يهاجر. القسم الثالث الذي لا يستطيع أن يظهر دينه ولا يتمكن من الهجرة، يقول هذا لا شيء عليه. نعم. الدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما فلما استقر في المدينة أمر البقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا أيضا أجل يقول قوله فيما تقدم أخذ على هذا 10 سنين وما يتعلق بالتوحيد، أخذ على هذا 10 سنين فيما يتعلق بالدعوة إلى التوحيد. وقوله هنا أخذ على هذا 10 سنين فيما يتعلق بالأمر ببقية شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف وغير ذلك. نعم. ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، والنبي في من كان قبله يبعث إلى قومه خاصة، والجن ليس منهم رسل وإنما منهم نذر. وقوله افترض الله طاعته على جميع الثقلين يدل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأيضا قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولا أدل على ذلك كثيرة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم كيف أمثالهم؟ نعم، مثاله.